ننتقل بعد ذلك إلى التعليق على السلسبيل. وكنا في نواقض الوضوء وانتهينا من ثلاثة النواقض الأولى ووقفنا عند الناقض الرابع. الرابع مسه بيده لا ظفره، فرج الآدمي المتصل بلا حائل، يعني مس الذكر، مس الذكر. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، وسبب الخلاف هو الخلاف في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر ما روي في ذلك حديثان. الحديث الأول حديث بسرة بنت صفوان، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن، وأخرجه الإمام أحمد، وصححه الإمام أحمد وابن معين والبخاري والترمذي والبيهقي، وقال البخاري إنه صح شيئا في هذا الباب. والحديث الثاني حديث طلق بن علي، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، فقال: وهل هو إلا بضعة منك؟ قال عنه ابن المدين أنه أحسن من حديث بسرة. ولاحظ هنا أن قول ابن المدين يقابل قول البخاري، البخاري يقول إن حديث بسرة أصح، وهنا ابن المدين يقول إن حديث طلق أحسن. والواقع أن حديث بسرة أصح من حديث طلق، ولذلك حديث بسرة لم يختلف في تصحيحه، وأما حديث طلق فقد اختلف في تصحيحه، فمن العلماء من ضعفه. لكن كما قال ابن عبد الهادي قال: الذي يظهر أن حديث طلق حسن أو صحيح، وأن من ضعفه لم يأتي بحجة. ثم حتى لو يعني قيل بضعف إسناده فله طرق وشواهد متعددة، فهو بمجموعها ثابت. فعلى هذا يكون الحديثان ثابتين، وإن كان أحدهما أصح من الآخر، حديث بسرة أصح من حديث طلق. وعلى ذلك اختلف العلماء، بسبب هذا الاختلاف في الأحاديث اختلف الفقهاء في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الأول أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ، وما جاء في معناه. يقابله القول الثاني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا ولكن يستحب، وهذا هو مذهب الحنفية واختاره ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا بحديث طلق: وهل هو إلا بضعة منك؟ وقالوا لو وعلى تقدير يعني ثبوت الحديثين يكون حديث طلق صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، يكون حديث طلق صارفا للأمر في حديث بسرة من الوجوب إلى الاستحباب. القول الثالث التفصيل: إن كان مسه لشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإن كان لغير شهوة لا ينقض الوضوء، وهذا رواية عن الإمام أحمد. وهذا القول الأخير هو القول الراجح والله أعلم، لأنه هو الذي تجتمع به الأحاديث، فيحمل حديث من مس ذكره فليتوضأ على المس بشهوة، ويحمل حديث علي وهل هو إلا بضعة منك على المس بغير شهوة. ومما يدل لهذا أن العلة من كون مس الذكر ينقض الوضوء أن ذلك مظنة لخروج المذي، ومعلوم أن خروج المذي يخرج من الإنسان وهو لا يشعر، وهذا إنما يكون مع الشهوة، هذا إنما يكون مع الشهوة. ومما يدل لهذا أيضا أن حديث علي، حديث طلق بن علي، جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، ومعلوم أن الذي يمس ذكره في الصلاة يمسه بغير شهوة. طبعا هذا كان في زمنه لما كان يعني ما عندهم إلا ملابس، يعني كان الفقر شائعا وكثيرا، وكان كثير من الصحابة ليس له إلا ثوب واحد، فثوبه الواحد هذا يغطي به العورة، وأحيانا يعني مع تحريك هذا الإزار تقع اليد على الذكر. هذا هو سبب السؤال، يعني لا تقيس الوضع على على على الوضع في وقتنا الحاضر. في وقت النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر: أينا كان له ثوبان؟ فكان له ثوب واحد فقط يغطي به عورته، فأحيانا مع تحريك الإزار تقع يده على الذكر. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر وهو في الصلاة. فهذا هو القول الراجح، هو القول الثالث، وهو أنه إن كان بشهوة نقض الوضوء وإلا فلا. وعلى هذا من كان مثلا يلبس سراويله فوقعت يده من غير قصد على الذكر، على قول الراجح لا ينتقض وضوءه. أيضا المرأة إذا كانت تغسل طفلها فعلى قول الراجح أنه أيضا لا ينتقض وضوءه لأن هذا كله مس بغير شهوة. وقول المؤلف مسه بيده لا بد أن يكون باليد، واليد عند الإطلاق يقصد بها الكف كما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يعني أكفهما، أقطعوا أكفهما بالإجماع. قال لا ظفره يعني لو مس بالظفر فإنه لا ينتقض الوضوء لأن هذا خاص بالكف. وقول المؤلف فرج الآدمي يشمل الرجل والمرأة، يشمل ذكر الرجل وفرج المرأة. ولهذا جاء في إحدى الروايات لحديث بسرى من مس فرجه فليتوضأ. الإمام أحمد قال ما سمعت به شيئا لكن هي شقيقة الرجل ويعجبني أن تتوضأ إذا مسته لشهوة. وقول المصنف المتصل يعني لا بد أن يكون الفرج متصلا، فلو مسه من وراء حائل لم ينتقض وضوءه عند عامة أهل العلم. وعلى ذلك من مس مثلا ذكر خلف السراويل أو من خلف أيضا سراويل وعليه مثلا ثوب لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض، هذا يعني باتفاق العلماء كلام إذا مسه من وراء من غير حائل، إذا مسه من غير حائل. وقد روي في ذلك حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. قال أو حلقة دبره يعني إذا مس حلقة الدبر انتقض وضوءه قياسا على مس الذكر. والمسألة هذه فيها خلاف، وبناء على ترجيح القول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، فمس حلقة الدبر لا ينقض الوضوء لعدم الشهوة في ذلك. قال لا مس الخصيتين يعني لا ينتقض الوضوء بمس الخصيتين، وإنما يختص ذلك بمس الذكر لأن الروايات إنما خصت ذلك بالذكر، ولأن العلة التي لأجلها قيل إن يعني مس الذكر ينقض الوضوء لأن ذلك مظنة لخروج شيء من الرجل أو من المرأة، لكن مس الخصيتين لا يرد عليه هذا المعنى. ولهذا قال صالح بن الإمام أحمد سألت أبي من مس أنثيه هل عليه وضوء؟ قال لا من القضيب وحده. وأما ما جاء في بعض الروايات من مس ذكره أو أنثيه فليتوضأ فهذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فمس الخصيتين لا ينقض الوضوء. قال ولا مس محل الفرج البائن يعني لو قدر أن رجلا قطع ذكره فأتى إنسان ومس هذا الذكر وهو مقطوع فلا ينتقض وضوءه لكونه بائنا، والفقهاء يفترضون مسائل نادرة الوقوع. هذا ما يتعلق بهذا الناقض. الناقض الخامس قال لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة يعني مس الرجل المرأة أو المرأة الرجل. وقول المؤلف لشهوة هذا هو المذهب عند الحنابلة أن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، وهكذا مس المرأة الذكر لشهوة ينقض الوضوء. وسبب الخلاف يعني في هذه المسألة هو الخلاف في المراد باللمس في قول الله عز وجل أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وجاء في قراءة سبعية أو لمستم النساء. فمن العلماء من فسر اللمس باللمس باليد أخذه على ظاهره قال مجرد أنه يلمس المرأة انتقض وضوءه، ومنهم من فسره بالجماع وقال إن هذا هو مراد الشارع، والمس قد يطلق على الجماع من ذلك قول الله تعالى وانطلقتمون من قبل أن تمسوهن، المقصود بذلك الجماع. واللمس بمعنى اللمس أيضا يرد أيضا في اللغة العربية ومن ذلك قول الله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. ولذلك اختلف العلماء في هذا على أقوال. قول الأول أن لمس المرأة ليس بناقض للوضوء مطلقا سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وهذا هو مذهب الحنفية وقول عند الحنابلة. واستدلوا بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولكن هذا في سنده مقال. القول الثاني أن مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا، وهذا هو المشهور عند الشافعية، واستدلوا بالآية السابقة أو لامستم وفي قراءة أو لمستم وخذوها على ظاهرها. والقول الثالث أن مس المرأة إن كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض، وإليه ذهب الجمهور من المالكية والحنابلة، واستدلوا لكون المس بشهوة ينقض الوضوء بالآية أو لمستم النساء، وحملوا ذلك على أن المقصود المس بشهوة. أما إذا كان لغير شهوة قالوا لا ينقض الوضوء بدلالة السنة، وقد ورد في ذلك أحاديث، ومن ذلك حديث عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. وفي لفظ: وقعت يدي على رجلي. فهذا مس لغير شهوة فلم ينقض الوضوء، ولو كان ينقض الوضوء لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وأعاد الوضوء. وعند الموازنة والترجيح لا نجد دليلا يدل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، لا بشهوة ولا بغير شهوة، لا من القرآن ولا من السنة. أو لامستم المقصود به الجماع، كما قال ابن عباس: إن ربكم حي كريم يكني، المقصود به الجماع. ولم يرد في السنة ما يدل على أن مس المرأة ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة، ولهذا فالقول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. فالراجح هو القول الأول، قد اختاره جمع المحققين من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وأيضا من مشايخنا الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. والأصل عدم النقض إلا بدليل صحيح صريح، ولم يرد في هذا الدليل صحيح صريح يدل على النقض. ولهذا الإمام تيمية رحمه الله له مقولة يعني نقلت في السلسبيل صفحة 290، قال: إيجاب الوضوء من مس النساء بغير شهوة قول شاذ ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في أثر عن أحد من سلف الأمة، ولا هو موافق لأصول الشريعة. يعني أن هذا القول قول ضعيف. ثم أيضا في حرج عظيم، يعني مثلا الإنسان وهو يطوف قد يمس امرأة، فالقول بأن الوضوء ينتقض فيه حرج عظيم على الناس. فالقول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لا لشهوة ولا لغير شهوة. وقد فرع المؤلف على هذه المسألة قال: من غير حائل، يعني لو كان المس بحائل لا ينقض الوضوء، ونحن رجحنا عدم النقض مطلقا. قال: ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما لا يختلف الحكم، لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر واللمس بذلك. هذه كلها تفريعات بناء على ما قره مؤلف من أن المس بشهوة ينقض الوضوء، وإحنا قلنا إن المس لا ينقض الوضوء مطلقا، ولذلك لسنا بحاجة لهذه التفريعات. قال: ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة. ونحن على قول الراجح لا ينتقض وضوء الماس ولا الممسوس. السادس من نواقض الوضوء غسل الميت أو بعضه. وفسر المؤلف المقصود بالغاسل الذي يقوم بالغسل، قال: الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. عند تغسيل الميت تجد يعني أنه في الغالب يكون اثنان على الأقل، واحد هو الذي يباشر التغسيل يقلب الميت ويباشره، والثاني يصب عليه الماء. المقصود بالغاسل هو الذي يباشره ويقلبه وليس الذي يصب الماء. والقول بأن تغسيل الميت ينقض الوضوء هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات، وذهب الجمهور إلى أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. استدل الحنابلة بحديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، لكنه حديث ضعيف. ومثل أيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع وذكر منها غسل الميت، أيضا حديث ضعيف. ومثل ذلك أيضا يعني حديث علي ففيه ضعف، وعلى تقدير ثبوته فعليا لم يغسل أبا طالب وإنما وراه وهو خارج محل الخلاف. فكل ما اعتمد عليه حديث ضعيف، لكن كان من يعني منهج الإمام أحمد أنه يعتمد على الحديث الضعيف ويقدمه على الرأي، فلذلك كان هذا القول من المفردات عند الحنابلة. أما الجمهور فقالوا إن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وقالوا أصل عدم النقض ولم يرد في هذا حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الإمام أحمد نفسه قال ليس يثبت فيه حديث. وقال ابن منذر أجمع العلماء، يعني نقل ابن منذر إجماع العلماء على ذلك. وجاء في حديث أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته وقال غسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتمن ذلك، ولم يأمرهن بغسل ولا وضوء، ولو كان واجبا لأمرهن بذلك لأنه أرشدهن عدة إرشادات. والقول الراجح هو قول الجمهور، بل إن القول الأول قول ضعيف. قول الراجح لا شك في رجحانه هو قول الجمهور، وهو أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، إذ أن النقض يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على النقض، بل إن القول الأول كما ذكرت قول ضعيف. السابع من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، وهو أيضا من المفردات عند الحنابلة، لكن هنا يعني هم قولهم قوي. المسألة السابقة قلنا قولهم ضعيف وهو من المفردات، وهنا قلنا قولهم قوي، هذا يدل على المفردات تارة يكون الراجح فيها وتارة لا يكون. أما قول من قال إن المفردات عند الحنابلة الغالب أنه يكون القول معها راجح، هذا حسب التتبع ليس مسلما، قد يكون راجحا وقد لا يكون. ففي المسألة السابقة قلنا القول ضعيف مع أنه من المفردات، وفي هذه المسألة يعني قول قوي وهو أيضا من المفردات. فالقول الأول أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء وهو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات، وهو قول الشافعي في القديم، وهو قول عامة أصحاب الحديث. والقول الثاني أنه لا ينقض الوضوء وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. استدل القائلون بالنقض بحديثين صحيحين، حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وهذا الحديث صحيح مسلم، وهو صريح في أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. وأيضا حديث البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الإبل قال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم قال لا تتوضأوا منها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وسنده صحيح. ولهذا قال الإمام أحمد فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجمهور القائلون بأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فاستدلوا بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أبو داود والنسائي وسنده صحيح. قالوا هذا يشمل جميع ما مسته النار، ومن ذلك لحوم الإبل، وعلى هذا يكون حديث جابر ناسخا لحديث السابقة التي تدل على أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء. والقول الراجح هو القول الأول، وهو أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء. وأما ما استدل به الجمهور حديث جابر فنقول إن دعوى النسخ لا تستقيم، لأن حديث جابر في ترك الوضوء حديث عام، وحديث جابر والبراء في الوضوء من لحوم الإبل خاص، فالجمع بينهما ممكن ولا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، إلا عند تعذر الجمع. وعلى ذلك نقول إن القول الراجح هو أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. ثم فرع المؤلف مسائل على هذا القول، قال ولو نيئا، يعني لحم الإبل ينقض الوضوء سواء أكل مطبوخا أو نيئا. طيب هل يجوز أكل اللحم وهو ني؟ نعم، إنسان ذبح ذبيحة وأصبح يأكل منها ولم يطبخها، نعم، نقول المرجع في ذلك الأطباء، إذا قال الأطباء أنه لا يضر فلا بأس، فلا بأس. ويقال أن الناس قديما كانوا يأكلونها نيئة، وأن الطبخ أصلا يفقد اللحم يعني خواصة، هذا قد قيل الله أعلم صحته، لكن المرجع في ذلك أهل الاختصاص الأطباء. فإذا كان أكل اللحم نيئا لا يضر فلا بأس به. قال فلا نقض ببقية أجزائها، يعني أن أكل لحم الإبل هو الذي ينقض، أما بقية الأجزاء فلا ينقض، ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران، فلا ينتقض الوضوء بهذه الأجزاء. قالوا لأن الحديث إنما ورد في اللحم. والقول الثاني وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد أن هذه الأجزاء تأخذ حكم اللحم، وهذا هو القول الراجح، لأن اللحم في لغة الشارع يشمل جميع الأجزاء. ولهذا قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير يشمل جميع أجزائه، يشمل اللحم ويشمل الشحم ويشمل جميع الأجزاء، وهكذا أيضا نقول هنا. فالقول الراجح إذن أنه يشمل جميع أجزائه، كلها تنقض الوضوء. قال: ومرق لحم، يعني لا ينقض الوضوء بمرق لحم الإبل، وهذا هو القول الراجح. حتى لو اكتسب المرق طعم لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لأن من شرب مرق اللحم لا يصدق عليه لغة ولا شرعا أنه أكل لحم الإبل. ثم إن يعني أكثر الفقهاء كما ذكرنا أصلا لا يقولون بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، إنما قال به الحنابلة. طيب يعني إذا أخذنا بذهب الحنابلة ينبغي أيضا ألا نتوسع في هذا القول، فنقتصر على ضوابطهم أيضا، فنقول إن أكل اللحم فقط هو الذي ينقض الوضوء، أما مرق الإبل مرق اللحم لا ينقض الوضوء. طيب شرب ألبان الإبل هل ينقض الوضوء؟ في خلاف في المذهب، والقول الراجح أنه لا ينقض الوضوء، وهذه الرواية المشهورة عند الحنابلة. وأما الحكمة من كون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، قال بعضهم إن أكل لحم الإبل يهيج الأعصاب والوضوء يهدئها، ولذلك يقولون الذي عنده أعصاب ينصح بألا يأكل لحم الإبل. وقيل إن أكل لحمها يورث قوة شيطانية، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين، كما عند أصحاب السنن. وهذه القوة الشيطانية يخففها الوضوء، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والله تعالى أعلم بالحكمة في ذلك. ويكفينا معرفة أن هذا هو حكم الشرع، وحكم الله هو حكمة الحكم وهو غاية الحكم، لأننا على يقين بأن الله حكيم عليم وهو أحكم الحاكمين جل وعلا، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. وهذا هو المنهج الذي ينبغي المسلم أن يتبعه. أما كون الإنسان لا يقبل حكما إلا إذا اقتنع به، فهذا يخالف مقتضى العبودية. لا يكون الإنسان عبدا لله، يكون عبدا لهواه. الإنسان مطلوب منه أن يأخذ بجميع الأحكام الشرعية بالتسليم، سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها، سواء وافقت هواه أو لم توافق هواه، سواء اقتنع بفائدة أو لم يقتنع. المهم هو أن الدليل قد ثبت بها، دليل من القرآن أو ما ثبت من السنة، وهذا هو مقتضى العبودية لله عز وجل. تجد بعض الناس خاصة في الوقت الحاضر، بعض العقلانيين إذا أتى حديث ما وافق عقله أنكره، وهذا لا شك أن هذا مخالف لمقتضى العبودية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. وعلى القول الراجح أن هذه الأجزاء يشملها مسمى اللحم، لحم الإبل، فيحنث. الناقض الثامن من نواقض الوضوء الردة، لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. قال: والطهارة عمل، فينتقض الوضوء بذلك. والقول الثاني أن الردة لا تنقض الوضوء، لأن الله تعالى شرط لحبوط العمل شرطا، فقال سبحانه: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. هذا هو الشرط، فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم. وهذا هو القول الراجح أن الردة لا تنقض الوضوء، لأن الآية اشترط الله تعالى فيها هذا الشرط، وهو أن الردة إنما تحبط العمل إذا مات الإنسان عليها. هذه أبرز نواقض الوضوء، وقد وافقنا المؤلف في أمور وخالفناه في أمور أخرى. ثم ذكر المؤلف ضابطا، قال: وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. ما الفرق بين الضابط والقاعدة؟ نعم، أحسنت. الضابط خاص بباب واحد، وقاعدة في عدة أبواب، فهذا ضابط، يعتبر ضابط وليس قاعدة. كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، فمثلا خروج المني موجب للغسل وهو أيضا موجب للوضوء. وعلى هذا فالجنوب لا بد أن ينوي رفع الحدثين الأصغر والأكبر. وقال بعض أهل العلم أنه لا يشترط ذلك، يكفي أن ينوي رفع الحدث، وهذا هو الأقرب، الله أعلم. استثنى المؤلف من هذه المسألة الموت، قال: غير الموت فهو موجب للغسل لكنه لا يوجب الوضوء. هذه أبرز أحكام نواقض الوضوء. وختم المؤلف أحكام نواقض الوضوء بفصل قال فيه: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. وهذا يرجع لقاعدة كبرى معروفة عند أهل العلم، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وأصل هذه القاعدة ما جاء في حديث عبد الله بن زيد أن رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأخذ العلماء من هذا قاعدة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وإنما يزول بيقين مثله. فمثلا من أتى متوضئا ودخل المسجد وشك هل خرج منه الحدث أم لا، نقول: لا تلتفت لهذا الشك وابني على اليقين. طيب، لو حصل عند غلب الظن هل يلتفت إليه؟ أيضا لا تلتفت إليه، حتى غلبت الظن لا تلتفت لها. ولهذا قال بعض السلف: لا ينصرف حتى إلا إذا تيقن، بحيث لو قيل له احلف أنه خرج منك شيء لحلف. وهذا بالحقيقة يريح المسلم ويزيل عنه الوساوس. فنقول: لا تلتفت لهذه ما لم تصل إلى درجة اليقين، بحيث لو قيل لك احلف أنه خرج منك شيء لحلفت، ما عدا ذلك لا تلتفت. هذا يقطع دابر الوسواس. أما إذا كان الإنسان كلما أحس بشيء وشك في شيء بدأ يلتفت لهذا ويفكر ويقلق ويشغل باله، هذا قد يتحول لوسواس إن كان عنده استعداد للوسواس، يتحول لوسواس، ثم الوسواس يبدأ شيئا فشيئا لأن يصبح وسواسا قهريا. ولذلك من ثمرة الفقه في الدين أن يتبصر المسلم في هذه المسائل، يتبصر فيها هي تقطع عن دابر الوسواس. نقول: ما دمت توضأت لا تلتفت للشك ولا حتى لغلبة الظن. وقال بعض السلف وهو مروي عن ابن عباس: إذا كنت تخشى من الوساوس خذ كفا من ماء ورش به السراويل، بحيث لو يعني أتاك وساوس من خرج منك شيء تقول: لا، هذا من الماء وليس بولا. طيب، لو كانت المسألة بالعكس، أتى المسجد وشك هل توضأ أو لم يتوضأ، نقول: الأصل عدم الوضوء، الأصل عدم الوضوء، والوضوء مشكوك فيه، فيلزمك أن تتوضأ. فهذه قاعدة عظيمة تدخل في كثير من أبواب الفقه: اليقين لا يزول بالشك. طيب، شك في ترك ركن الأصل عدم الاتيان به وهو اليقين، ولهذا الفقهاء يقول: من شك في ترك ركن فهو كتركه. طيب، شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، اليقين كم؟ ثلاث، لكن القول الراجح أنه يبني على غلبة الظن، يبني على غلبة الظن. أما إذا لم يكن عنده غلبة الظن يبني على اليقين وهو الأقل. ثم انتقل المؤلف لبيان ما يحرم على المحدث، قال: ويحرم على المحدث الصلاة، سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، يعني كونه يصلي على غير طهارة. بل إن بعض فقهاء الحنفية شددوا في هذه المسألة، وانتبهوا لهذه المسألة، يعني بلغني أن بعض طلاب المدارس يصلون على غير وضوء، وهذه مسألة خطيرة. بعض فقهاء الحنفية يقولون إن من صلى على غير وضوء متعمدا كفر، لأن هذا استهزاء بالله عز وجل. وإن كان القول الراجح هو قول الجمهور هو أنه لا يكفر، لكن هذا يبين لنا خطورة المسألة. قال: والطواف، يعني يحرم على المحدث الطواف. قد اختلف العلماء هل الطهارة شرط لصحة الطواف أو ليست شرطا، على قولين. قول الأول أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فعلي ما فعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قول غير ألا تطوفي بالبيت، قالوا هذا يدل على أن الطهارة شرط لصحة الطواف. وذهب الحنفية إلى أن الطهارة ليست بشرط، ورواية عند الحنابلة اختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله، وقالوا لأنه لم يرد في هذا حديث صحيح صريح. وأما أمر عائشة بأن لا تطوف فلأجل الحيض وليس لأجل أن الطواف الطهارة شرط. قالوا وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 100,000، ومئة ألف لا بد أن يكون فيهم من هو غير متطهر، 100,000 فيهم العامي، فيهم الفلاح، فيهم الأعرابي، فيهم، فلا بد أن يكون فيهم من هو غير متطهر. لو كانت الطهارة شرطا لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما بين سائر الأحكام، كما قال لا يلبس المحرم القمصة ولا برانس إلى آخره. وهذا القول قول قوي، قول بأن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف قول قوي، وقول الجمهور أحوط. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لهذه المسألة في كتاب الحج، والذي يعني أفتي به أن الإنسان إذا سأل وهو في مكة وقال طفت على غير طهارة قل أعد الطواف. أما إذا كان عليه مشقة كأن يكون بعد انقضاء الحج مثلا أو بعد عودته لبلده فنقول طوافك صحيح. وإنما نقول أعد الطواف إذا كان في مكة ولا يشق عليه، لأن أكثر أهل العلم يرون أنه شرط، ولأن الأثر مترتب كبير، صحة الطواف وعدم صحته، طواف ركن في الحج وركن في العمرة. لكن إذا كان على الإنسان حرج ومشقة ما عندنا دليل واضح يدل على أن الطهارة شرط لصحة الطواف. والعلماء يفرقون في الفتوى بين الشيء قبل حدوثه وبعد حدوثه، وبينما إذا كان يترتب عليه إعادة حرج، وبينما إذا كان لا يترتب على إعادة حرج، وهذا من فقه الفتوى. الثالث قال ومس المصحف ببشرته بلا حائل، يعني أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف بلا حائل. وإلى هذا ذهب المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية. وخلاف الظاهرية فيه كلام كثير، هل يعتد به أو لا يعتد؟ بعض العلماء يقول أصلا الظاهرية لا يعتد بخلافهم، وبعضهم يقول يعتد. ولذلك حكي الإجماع على أن المحدث يجب عليه الوضوء إذا أراد مس المصحف. واستدل الجماهير بحديث بكتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث ضعيف من جهة الصناعة الحديثية، لكن تلقته الأمة بالقبول، وهذا يدل على أنه ليس كل حديث لا بد أن يكون ثابتا بالسناد الصحيح. يعني بعض الأحاديث من جهة الإسناد ضعيفة لكن عملت بها الأمة أو تلقتها الأمة بالقبول. فانتبه لهذه المسألة الدقيقة، لأن بعض الناس يأخذها بالمسطرة، إذا كان السند ليس بالصحيح إذن أتركه، ليس بالصحيح. لا بد أن ننظر لفهم الأئمة وفهم السلف، كيف فهموا هذه المسائل، كيف عملوا بها. نحن الآن في القرن 15 الهجري، من قبلنا من هؤلاء الأئمة والعباد والصالحون كيف فهموا هذه المسائل؟ هذه ليست نوازل، هذه مسائل متقدمة، فلا بد من اعتبار فهمهم. وعامة أهل العلم قالوا باشتراط الطهارة لمس المصحف. واستدل بعضهم بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لكن الاستدلال بهذا يعني فيه إشكال من جهة أن المقصود بقوله إلا المطهرون يعني ملائكة. لكن ابن تيمية ذكر أنه يمكن أن يستدل بالآية بطريق الإشارة، قال لأنه إذا كان لا يمس هذه الصحف إلا المطهرون من الملائكة فأنتم يا بني آدم ينبغي أن لا يمسها إلا المتطهرون منكم، فالاستدلال بطريق الإشارة. فالقول الراجح أنه تجب الطهارة لمس المصحف، قد حكي إجماع العلماء على ذلك. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان في أول أمره لا يرى وجوب الوضوء لمس المصحف، لأنه يرى أن كتاب عمرو بن حزم يعني ضعيف، ثم نوقش وروجع في ذلك فرجع عن قوله، وأصبح يقول بأنه تجب الطهارة لمس المصحف. هذه من المسائل التي رجع الشيخ محمد رحمه الله، وما رجع عليه هو الصواب. وقوله بلا حائل يعني إذا كان مس المصحف من وراء حائل فلا بأس، يعني مثلا لو كنت على غير طهارة وأردت أن تمس المصحف بالشماغ أو الغترة مثلا لا بأس، أو بعود أو بأي شيء، المهم من وراء حائل. طيب غلاف المصحف، هنا نص الفقهاء على أنه يجوز مس المصحف من وراء غلافه، قال ابن مفلح في الفروع قال يجوز حمله بعلاقته أو في غلافه أو في كمه وتصفحه به وبعود. طيب إذن بالغلاف يجوز، لكن المهم لا تمس الورق، الورق لا تمسه إلا من وراء حائل، لكن الغلاف وقت تحملها بالغلاف يجوز، المهم هو الورق لا تمسه إلا على طهارة. وإذا احتجت مع ذلك ضع غترتك أو شماغك مثلا، ويعني فالطرق كثيرة يعني إذا احتجت لمس المصحف. نعم لا، إذا كانوا بالغين فيؤمرون بالوضوء، أما إذا كانوا غير بالغين لا يشدد عليهم، لأن الصلاة أصلا ما تجب عليهم ومرفوع عنهم قلم. طيب هل يجوز مس المصحف من شاشة الهاتف المنقول، الهاتف الجوال؟ نقول الجواب نعم يجوز، لأن ما يظهر من القرآن على الشاشة هو في الحقيقة مجرد ذبذبات إلكترونية تظهر على شكل صورة المصحف، هو أشبه بمس صورة المصحف في المرآة في الحقيقة. ثم على تقدير أن هذه الذبذبات تأخذ حكم المصحف، فأي هاتف جوال فيه شاشتان، شاشة داخلية وشاشة خارجية، فيكون من مس المصحف يكون مسه من وراء حائل وهو الشاشة الخارجية، ولذلك لو انكسرت الشاشة الخارجية تجد أنك تذهب بها إلى محل الجوالات وتستبدلها وتصلحها، أليس كذلك؟ ففي شاشتان خارجية وداخلية. على لو افترضنا وتنزلنا وقلنا إن هذه الذبذبات تأخذ حكم المصحف، نقول أيضا هو مس من وراء حائل، وعلى هذا فلا حرج في مس المصحف عن طريق شاشة الهاتف المنقول، بل إنني أقول إن وجود المصاحف في الهواتف المنقولة نعمة عظيمة من الله تعالى علينا في هذا الزمن، لأن الهاتف المنقول معك في كل وقت، وأيضا نحن قلنا أيضا الراجح أنك يجوز أن تمسه وأنت على غير طهارة، معنى ما عليك أن تأخذ هذا الجوال وتفتح على المصحف وتقرأ في أي مكان وفي أي وقت، فقامت الحجة. يعني كان في الناس في السابق لا بد أن يبحث عن مصحف وربما يصعب عليه وجود المصحف إذا لم يكن حافظا، الآن مجرد أنك تفتح المصحف من شاشة الهاتف الجوال وتقرأ يعني في الأوقات التي يكون لديك فيها فراغ، فوجود هذه المصاحف في في في الجوالات من نعم الله علينا. بعض العامة يعتقد أن القراءة في المصحف من الهاتف الجوال أنها أقل أجرا من القراءة في المصحف الورقي، هذا غير صحيح، العبرة أصلا بالقراءة ليست العبرة بكونك تقرأ في هذا المصحف أو في هذا ذاك المصحف. وهل المصحف الورقي الموجود عندنا الآن هو الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان مكتوبا على الألواح وعلى الرقاع وعلى كرب النخل، ثم تطورت الصنعة فكتب في عهد عثمان بدون نقاط، ثم تطورت الصنعة يعني فترقى شيئا فشيئا لأن وصل بهذه الطريقة، أيضا تطورت الصنعة فأصبح موضوعا على الهواتف الجوالة، فالعبرة بالقراءة، فلا فرق في الأجر والثواب بين أن تقرأ المصحف من شاشة الهاتف المنقول أو أن تقرأه من المصحف الورقي، لكن أحببت والتنبيه على هذا لأن بعض العام عندهم هذا المعتقد. طيب عندنا أيضا نازلة لم تذكر في السلسبيل، ألا إن شاء الله تضاف في طبعات القادمة، ما أدري يمكن الطبعة هذه يعني تلحق عليها أم لا، لكن يعني هذه طرأت مؤخرا نضيفها، وهو مس المصحف المكتوب بطريقة برايل للمكفوفين. فالمصحف المكتوب بطريقة برايل يكون بحروف بارزة يفهمها الكفيف، يفهمها الكفيف ويقرأ كما يقرأ المبصر تماما. وهل هذه المصاحف المكتوبة بطريقة برايل تأخذ حكم المصحف المكتوب بالحروف العربية فتجب الطهارة لها أو لا تجب؟ نعم تأخذ حكم كما يقرأ. طيب نريد أحد الأخوة المكفوفين يحضر معنا، عدد الحقيقة نريد نسمع منهم يمكنهم يعني أقرب لهذه المسألة. الشيخ علي موجود؟ تفضل أي واحد من الأخوة المكفوفين ممكن يجيب. نعم ارفع صوتك. نعم لو تقف يا شيخ علي حتى نسمع. نعم نعم تفضل. السلام ورحمة الله. نعم نعم اي نعم نعم بارك الله فيك. طيب هناك رأيان للعلماء المعاصرين. القول الأول أنها لا تأخذ حكم المصحف المكتوب باللغة العربية بالحروف العربية فيجوز مسه للمحدث حتى وإن كان محدثا حدثا أكبر. هذا القول منقول عن الشيخ محمد بن إبراهيم وعن الشيخ بن باز وأيضا في فتوى للجنة الدائمة. وقالوا لأن طريقة برايل ليست حروفا وإنما هي مجرد رموز يتعرف من خلالها على الحروف باللمس، وأيضا قياسا على كتب التفسير وترجمة معاني القرآن. القول الثاني أن المصحف المكتوب طريقة برايل يأخذ حكم المصحف المكتوب بالحروف العربية سواء بسواء، فيحرم على المحدث مسه على غير طهارة. واستدلوا قالوا بأن الحروف العربية هي من اصطلاح الإنسان وليست توقيفا، ليست من كلام الله تعالى، وإنما وضعت ليتوصل بها للنطق بالمكتوب بها. فكذلك الرموز البارزة في طريقة برايل وضعت اصطلاحا للمكفوفين ليتوصلوا بها للنطق بكلام الله عز وجل. ثم إذا قلنا المصحف، ما هو المصحف؟ المصحف هو كلام الله ما بين الدفتين من الفاتحة إلى الناس، هذا هو المصحف. وهذا يعني مكتوب بطريقة برايل يصدق عليه هذا التعريف، فالمكفوف يقرأه كما يقرأ المبصر تماما. ولو أن مكفوفا سئل بيده نسخة من مصحف مكتوب بطريقة برايل يحمله وقيل له ما الذي معك، سيقول مصحف، فهو يسميه مصحف والناس يسمونه مصحفا. وهذا هو القول الراجح. القول الراجح هو القول الثاني أن المصحف المكتوب بطريقة برايل أنه يأخذ حكم المصحف المكتوب بالحروف العربية وتجب الطهارة عند مسه. وأما مجرد يعني الحروف هذه اصطلاحات العبرة بالنطق. وأما أصحاب القول الأول قالوا إن القائلون بأن طريقة برايل ليست حروفه وإنما مجرد رموز، نقول القرآن هو كلام الله، فالمقروء يسمى قرآنا سواء كتب باللغة العربية أو كتب بهذه الحروف البارزة بطريقة برايل، هو يسمى قرآنا. وأما القياس على التفسير قياس مع الفارق، لأن التفسير لم يتجرد فيه كلام الله، والقياس أيضا على كتب الترجمة قياس مع الفارق، لأن الترجمة لا تتضمن ألفاظ القرآن وإنما معاني القرآن. فالصواب أن المصحف المكتوب بطريقة برايل تجب الطهارة لمسه ويأخذ حكم المصحف المكتوب باللغة العربية. ويعتذر عن المشايخ مثل الشيخ محمد إبراهيم والشيخ بن باز ومشايخ اللجنة على جلالة علمهم وقدرهم، يعتذر لهم بأن هذه الفتاوى كانت قديمة أول ما ظهر مصحف برايل، فربما يعني لم يكن التصور واضحا في وقتها لأنه كان قليل، ما يعني ما أتى المجتمعات الإسلامية إلا متأخرا، فربما أن التصور يعني لم يكن واضحا كما هو واضح الآن. وأظن أن المشايخ لو طرحت عليهم يعني لو قدر وافترض أن طرحت عليهم هذه النازلة في الوقت الحاضر ربما يعني أفتوا بالقول الثاني، لأن بعض النوازل أول ما تقع يعني لا تكون واضحة الوضوح الذي يكون بعد حصول تلك النازلة بسنوات. أما في وقتنا الحاضر أصبح مصحف برايل نراه وأمامنا وواضح تماما، وهذه النازلة التصور فيها واضح تماما. فالقول الراجح أن المصحف المكتوب بطريقة برايل يأخذ حكم المصحف المكتوب بالحروف العربية تماما وتجب الطهارة لمسه. طيب نعود عبارة المؤلف، قال ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، يعني يلزم من عليه غسل وهو الجنب والحائض يحرم عليه ما يحرم على المحدث، ويزيد عليه أيضا أنه يحرم عليه قراءة القرآن، قراءة القرآن وليس مس المصحف. ما الفرق بينهما؟ مس المصحف أنك تمس المصحف بيدك، أما قراءة القرآن تقرأه عن ظهر قلب. فيقول الجنب والحائض ومن عليه حدث أكبر يحرم عليه قراءة القرآن. يعني لو مثلا إنسان جنب يحرم عليه يقرأ آية الكرسي إذا أراد أن ينام، أو حائض بناء على كلام المؤلف. أما الجنب فاستدلوا بحديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وهذا الحديث في سنده مقال، الترمذي صححه والحاكم وابن ملقن جوده، وأما الشافعي قال أهل الحديث لا يثبتونه، والإمام أحمد كان يضعفه. ثم على تقدير ثبوته ليس صريحا في إيجاب الطهارة على في إيجاب الطهارة على الجنوب والحائض لقراءة القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل وهو يبول لم يرد عليه وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. القول الثاني أن الجنوب يجوز له أن يقرأ القرآن من غير كراهة، وهذا مال إليه البخاري في صحيحه، وقال قال إبراهيم يعني النخعي لا بأس أن تقرأ الآية، ولم يرى ابن عباس بقراءة الجنوب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على أحيانه. وأيضا سعيد المسيب روي عنه ذلك وقال أليس في جوفه، وذهب إليه بخاري وابن منذر والطحاوي. القول الثالث قول وسط، قالوا يكره للجنب أن يقرأ القرآن، يكره كراهة ولا يحرم. ودليل على أنه يكره حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل وهو يبول لم يرد عليه وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، وقالوا هذا يدل على كراهة. وأما حديث علي لا يدل على التحريم أيضا، لو ثبت فلا يدل على التحريم، وإنما هو حكاية واقع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يذكر الله على غير طهارة. والقول الراجح هو القول الثالث، وهو أن الجنوب يكره له أن يقرأ القرآن، لكن لا تصل المسألة درجة التحريم، الأدلة لا تقوى للتحريم. حديث علي لا يقوى، أولا ضعيف، ولو ثبت فلا يدل على التحريم، غاية ما يدل عليه الكراهة. فالقول الراجح أن الجنوب يكره له أن يقرأ القرآن لكنه لا يحرم عليه ذلك. وأما الحائض فقد اختلف العلماء في قراءة القرآن على قولين، منهم من قال إنها ممنوعة من قراءة القرآن وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، ولكن هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت، بل ابن تيمية قال إنه ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. القول الثاني الجواز، هو الرواية المشهورة عند المالكية وأيضا مذهب الظاهرية. والقول الراجح هو القول الثاني، وهو أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، لأنه لم يرد هناك دليل صحيح صريح يدل على منعها من قراءة القرآن، ولأن هذه المسألة مما تحتاج الأمة إلى بيانه، ولو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ولاشتهر، كما اشتهر منعها من الصلاة ومنعها من الصيام ومنعها من الطواف. ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، هذا في رواية أحمد. وعند البخاري فأمرها أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي، فنهاها فقط عن الطواف والصلاة. ولا ريب أن قراءة القرآن من أفضل أعمال الحاج، ولو كانت ممنوعة منها لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ولأن الحيض يستمر مدة طويلة، يعني متوسط الحيض عند النساء كم يوم؟ 7 أيام، ومن النساء من يستمر الحيض عنده 15 يوما، فكونها ممنوعة من قراءة القرآن وقد تكون من الحافظات، يعني هذا يحتاج إلى دليل واضح، ليس عندنا دليل واضح. وعلى هذا فالقول الراجح أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، لكن لا تمس المصحف، يعني إذا أرادت أن تقرأ القرآن تلبس مثلا قفازين وتقرأ القرآن إذا أرادت أن تقرأ من المصحف. قال واللبث في المسجد بلا وضوء، يعني يحرم على المحدث حدثا أكبر أن يلبث في المسجد بلا وضوء، هذا بنص الآية، أو جنبا إلى عابر السبيل. فنهى الله تعالى الجنوب عن المرور في المسجد عن اللبث في المسجد إلا أن يكون عابر سبيل، وعابر السبيل هو المار. والحائض والنفساء في معنى الجنوب، فالحائض لا يجوز لها أن تلبث في المسجد. وجاء في هذا حديث إن لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، لكنه حديث ضعيف. لكن جاء في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمرة، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، وهذا في صحيح مسلم. ووجه الدلالة أن عائشة لما قالت إني حائض يدل على أن قد فهمت أن الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد، وقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم، لكن بين لها أنها سوف تناول الخمرة بيدها والحيضة ليست في اليد. فالحائض أيضا ممنوعة من اللبث في المسجد، الجنوب والحائض ممنوعين من اللبث في المسجد. وعلى هذا مثلا بعض حلقات تحفيظ القرآن الكريم النسائية تكون في المساجد، فإذا أتت المرأة الدورة الشهرية نقول لا تدخل المسجد، ولهذا ينبغي أن تكون حلقات تحفيظ القرآن الكريم النسائية في غير المساجد حتى لا تحرم النساء، لأن على ذلك ربع النساء ينقطعنا، لأن المرأة يأتيها الحيض أسبوع من 4 أسابيع، فربع هؤلاء النسوة من طالبات متعلمات ومعلمات ينقطعنا، وهذا الانقطاع لا شك أنه يؤثر في تعلمهن وتعليمهن. ولهذا ينبغي أن تكون حلقات التحفيظ القرآن الكريم النسائية خارج المساجد، لا تكون داخل المساجد. واستثنى المؤلف بالنسبة للجنوب قال بلا وضوء، قال بلا وضوء، مع أن ظاهر عبارة المؤلف أنه يعني يشمل أيضا الحائض كذلك. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. قول الأول أن من توظف له أن يلبث في المسجد إذا كان جنوبا، وهذا هو مذهب الحنابلة، واستدلوا بأثر عن عطاء بن يسار أن قال رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. ويعني هذا في سنده مقال، وبعضهم جود إسناده، يعني لم يروه إلا سعيد بن منصور. القول الثاني قول الجماهير أنه لا يلبث في المسجد ولو توضأ. إذا أردنا يعني الموازنة، يعني نجد أن المنع منع الجنوب من اللبث في المسجد ورد بأي دليل؟ بالقرآن، ولا جنوبا إلا عابر سبيل. هل يقوى أثر رواه التابعي عن عدد من الصحابة على تخصيص الآية؟ ما يقوى، ما يقوى، يعني هذا مجرد آثار، بينما المنع يعني محكم وبدليل من القرآن. ولذلك فالصواب هو قول الجمهور حتى لو توضأ لا يمكث في المسجد. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما يوجب الغسل. الغسل اسم مصدر من الاغتسال، المصدر هو الاغتسال، اغتسل يغتسل المصدر اغتسالا، واسم مصدر الغسل. والفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر ما تضمن معنى الفعل بحروفه، واسم المصدر ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. اغتسل المصدر اغتسالا، اسم المصدر غسلا. توضأ المصدر توضؤا، اسم المصدر وضوءا. تسحر المصدر تسحرا، اسم المصدر سحورا، وهكذا. وإيجاب الغسل الشارع الغسل من المني دون البول كما ذكر ابن القيم وغيره أن هذا في حكمة عظيمة، لأن الماء يخرج من جميع البدن، المني يخرج من جميع البدن، فيصيب الإنسان معه ضعف، فبالاغتسال يتنشط الإنسان ويقوى، بخلاف خروج النواقض الأخرى. الأمور التي توجب الغسل حصرها المؤلف في 7. الأول أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات، أن مجرد انتقال الوضوء، أن مجرد انتقال المني ولو لم يخرج يوجب الغسل، مجرد الانتقال فقط، وليس لهم دليل سوى تعليل فقط. قالوا لأن الجنابة، معنى الجنابة تباعد الماء عن مواضعه، وقد وجد ذلك، فهذه المادة الجيم والنون والباء تدل على البعد والتباعد، فما دام الماء تباعد عن مواضعه إذن يجب الغسل. وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية الحنابلة إلى أن مجرد انتقال الماء دون خروجه لا يوجب الغسل، وهذا هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الاغتسال برؤية الماء، قال إنما الماء من الماء ولما سألت أم سليمة على هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء. أشبه ببقية النواقض، مثلا لو أحس بخروج الريح ولم تخرج منه الريح هل ينتقض وضوءه؟ لا. أحس بخروج البول ولم يخرج منه البول هل ينتقض وضوءه؟ لا. كذلك أيضا هنا أحس بانتقال المني ولم يخرج منه المني فلا يوجب هذا الغسل على القول الراجح. قال فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، يعني لو اغتسل لأجل انتقال المني مع عدم خروجه ثم بعد الاغتسال خرج بلا لذة لم يلزمه نعيد الغسل، وهذا مما يبين ضعف هذا القول. الثاني من موجبات الغسل خروجه من مخرجه ولو دما، يعني خروج المني من مخرجه، وهذا بالإجماع. وقول المؤلف ولو دما، أحيانا قد يختلط المني بالدم كما لو عمل له قسطرة مثلا فاختلط المني بالدم، فهذا يعني لا يمنع اختلاط المني بالدم من إيجاب الغسل. ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما، لا بد للمني الذي يوجب الغسل أن يكون بلذة، وبعضهم يعبر دفقا بلذة، وهذه عبارة صاحب زاد مستقنع، لكن دفقا هذا من باب التوضيح لأنه لا يمكن أن يكون بلذة إلا إذا كان دفقا. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل، وفي لفظ إذا حذفت الماء أو خذفت الماء فاغتسل، وإذا لم تكن خاذفا فلا تغتسل. فهذا دليل على أن يعني خروج الماء على سبيل الغلبة والدفق أنه موجب للغسل، وهذا هو الذي عليه جماهير الفقهاء. وذهب الشافعية إلى أن مجرد خروج المني ولو بغير لذة أنه يوجب الغسل، وهذا أحيانا قد يخرج في أحوال قليلة. هل يتصور خروج المني بدون لذة؟ نعم، مع بعض الأمراض يمكن أحيانا، أيضا مع شدة البرد، يقولون شدة البرد أن قد يخرج المني بدون لذة. فيعني أنا أذكر أن مستفتي اتصل علي وسأل قال أن الماء يخرج معي بدون لذة هل هذا يوجب الغسل؟ فهذا موجود وإن كان قليلا. القول الراجح أنه لا يوجب الغسل إلا إذا خرج دفقا بلذة. طيب، يشتبه على بعض الناس الودي فيظنونه مني. الودي يخرج بعد البول، والودي قليل، سائل أبيض يشبه المني لكنه قليل ويخرج بعد البول، ولا يخرج من جميع الناس، يخرج من عدد قليل من الناس خاصة ما عندهم مشاكل في المسالك البولية، فهو يخرج بعد البول وحكم البول تماما، ولا يرتبط بشهوة ولا بلذة ولا بأي شيء، هذا يسمى ودي. المذي يرتبط بشهوة، لا بد أن يكون بشهوة، وقليل جدا المذي، وأيضا يعني يخرج بدون دفق وبدون لذة. فهذا هو الفرق بينه، لأن بعض الناس تشتبه عليه هذه المسائل خاصة يعني النساء، أيضا لا بد أن تعرف الفرق. المذي يخرج من الرجل ومن المرأة إذا كان بشهوة، المذي مرتبط بشهوة. المني لا بد فيه من الدفق واللذة، وهذا الدفق هو الذي يميز، لأن المرأة يخرج منها أشياء، فالذي يميز المني عند المرأة هو الدفق. الودي يخرج من الرجل بعد البول، ويخرج من أيضا عدد قليل من الرجال وليس من جميعهم. قال ما لم يكن نائما ونحوه، يعني يشترط خروج المني بلذة إذا لم يكن نائما، أما إذا كان نائما فلا يشترط هذا الشرط، لأن النائم قد لا يحس باللذة، قد يستيقظ الإنسان ويجد أثر المني فهذا يوجب الغسل إذا رأى الماء. طيب، إذا وجد أثر الماء ولم يتذكر احتلاما هل يجب عليه اغتسل؟ نعم. طيب، إذا تذكر احتلاما ولم يجد أثر الماء لا يجب، فالعبرة إذن برؤية الماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. والمرأة في ذلك الرجل إلا أن الاحتلام عند النساء قليل جدا أو نادر مقارنة بالرجال، ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن احتلام المرأة قالت عائشة أو تحتلم المرأة، كأنها مستنكرة، يعني هل المرأة تحتلم؟ قال نعم. طيب، إذا استيقظ من نوم ووجد بللا وشك هل هو مني أم لا، نقول إذا وجدت القرائن تدل على أنه مني عمل بتلك القرائن، ومن ذلك أن يسبقه تفكير مثلا أو يتذكر احتلاما. أما إذا لم يجد قرائن ووجد أثر ما ولم يكن هناك شيء يدل على أنه مني فالأصل أنه لا يوجب الغسل والأحوط أن يغتسل. الثالث تغييب الحشفة كلها. الحشفة هي رأس الذكر الذي يقطع ما عليه من الجلد أثناء الختان، وتغييب الشيء معناه أن يختفي فيه، يعني بمجرد الإيلاج واختفاء رأس الذكر يوجب الغسل ولو لم يحصل إنزال، ولو لم يحصل إنزال. يعني إذا حصل جماع من غير إنزال وجب الغسل. وقد كان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا بالإنزال، وعلى ذلك حديث إنما الماء من الماء، ثم نسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وحصل في ذلك خلاف بين الصحابة، ثم رجعوا إلى عائشة رضي الله عنها فذكرت الحديث. طيب، لو أن الإنسان اغتسل ثم خرج منه المني بعد غسله ليس عليه يغتسل مرة أخرى، ليس عليه يغتسل مرة أخرى، ولأن هذا مجرد بقايا للمني الأول. قال أو قدرها، يعني قدر الحشفة، وهذا إنما يكون في مقطوع الحشفة الذي يمكنه أن يجامع. فقالوا حتى لو كان مقطوع الحشفة وجامع فبمجرد تغييبها يوجب الغسل. بلا حائل، فلو كان بحائل لم يجب الغسل. في فرج قبلا كان أو دبرا ولو كان لميت، يعني هذا من باب يعني افتراض بعض المسائل. أو بهيمة أو طير، يعني حتى لو كان ذلك لبهيمة أو طير. وذكر المؤلف أو الفقهاء لهذه الأمثلة لا يدل على جوازها، لأن الفقهاء أحيانا يذكرون المسائل لبيان حكمها ولا يدل على جوازها، وإلا فإن هذا محرم ومن كبائر الذنوب. لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، يعني لو جامع وعمره عشر أو وطئت بنت وعمرها تسع وهما غير بالغين هل يجب عليهم الغسل؟ المذهب أنه يجب إذا كان ابن عشر أو بنت تسع. والقول الثاني أن غير البالغ لا يجب عليه الغسل، لأنه إذا كان لا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصيام ولا مرفوع عنه القلم فالغسل من باب أولى أنه لا يجب عليه. الرابع من الموجبات إسلام الكافر ولو مرتدا، يعني إذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة والمالكية. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من أسلم بالاغتسال كما في حديث قيس بن عاصم وفي حديث ثمامة. والقول الثاني أنه لا يجب الغسل على الكافر إذا أسلم وإنما يستحب، وهذا هو القول الراجح وهو قول الجمهور واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. قالوا لأنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أناس كثير، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من أسلم بالاغتسال، وإنما أمر أفرادا معينين، وهذا الأمر محمول على الاستحباب، وهذا هو القول الراجح. هذه المسألة يحتاج إليها أحيانا، يأتي بعض الناس ويعلن إسلامه، يعلن إسلامه قبل الصلاة ثم يصلي مع الناس مثلا خاصة في رمضان، يأتي بعد صلاة العشاء ويعلن إسلامه ثم يصلي مع الناس، على القول بوجوب الاغتسال نقول اذهب اغتسل ثم ارجع وصل. على القول الراجح لا يحتاج، ما يحتاج الى ذلك، وانما نقول ان الاغتسال مستحب وليس واجبا. الخامس من موجبات الغسل خروج الحيض، يعني اذا انقطع عنها دم الحيض وجب عليها ان تغتسل، وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل فاذا تطهرن، نعم، ولا تقربوهن حتى يطهرن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. والمقصود بالطهر هنا الاغتسال، ونقل الإجماع على ذلك. السادس خروج دم النفاس، يعني انقطاع النفاس بعد الطهر، فهذا موجب للغسل أيضا بالإجماع. السابع الموت تعبدا، يعني إذا مات الإنسان وجب تغسيله، وتغسيل الميت ما حكمه؟ فرض كفاية لحديث أم عطية. وقول المؤلف تعبدا احترازا من تغسيله عن حدث أو نجاسة بغير نية التعبد، فهذا لا يجزأ، بل لا بد أن يقصد المغسل التعبد بذلك. هذه هي موجبات الغسل، ونقف عند شروط الغسل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، نجيب عما تيسر من الأسئلة. هل كتاب دليل الطالب مع شرحك بغنينا لأن نرتقي إلى زاد مستقل مع شرحه؟ نعم يكفي الدليل، يعني الدليل في معنى زاد مستقنع، بل هم من العلماء من يفضله على الزاد، وهو من الناحية التعليمية الدليل أفضل، لأنه يجمع لك المسائل المتفرقة في موضع واحد، ولأنه مرتب ومنظم أكثر. لكن من حيث كثرة المسائل الزاد أكثر مسائل، يعني فهو في منزلته أو قريبا منه. هل يصح قياس الريح على الأخبثين مع وجود مرض القولون الذي قد يكون شدته للدفع كشدة الأخبثين؟ نعم، وهذا يسميه الفقهاء بالحاقز، يعني حاقن أو حاقب أو حاقز. الحاقن هو المحتقن البول، نعم، والحاقب هو المحتقن بالغائط، والحاقز هو المحتقن بالريح، ويأخذ حكمه. هل غسيل الكلى الدموي بريتوني ينقض الوضوء؟ نعم، غسيل الكلى ينقض الوضوء سواء كان غسيلا دمويا أو بريتونيا، وذلك لأنه مع غسيل الكلى تخرج مكونات البول، مكونات البول تخرج بغض النظر عن يعني هل خروج الدم ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، حتى لو قلنا أنه لا ينقض الوضوء، لكن مكونات البول تخرج، ولذلك الذي يغسل الكلى لا يتبول، وإن تبول تبول شيئا قليلا جدا. أي إنسان يغسل كلى تجد أنه لا يتبول، لماذا؟ لأن البول خرج، مكونات البول خرجت مع غسيل الدم. فغسيل الكلى بنوعيه الدموي والبريتوني ينقض الوضوء. ما حكم قراءة سورة البقرة كاملة كل يوم بنية الرقية من الأمراض؟ لا بأس بذلك، قراءة البقرة أو الفاتحة أو آية الكرسي أو الإخلاص أو المعوذتين لا بأس بهذا، لأن هذه كلها آيات القرآن كله رقية، فالإنسان يسترقي بما شاء، لكن أعظم ما يسترقى به سورة الفاتحة. فننصح يعني السائل نقول كرر الفاتحة أحسن منك تقرأ البقرة كاملة، كرر الفاتحة، يعني هذا الوقت الذي ستصرفه البقرة، البقرة كم جزء؟ تقريبا جزئين ونصف أو إلا نصف، إلا قليلا تقل عن نصف قليلا، تأخذ الجزء عادة يأخذ ربع ساعة، جزئين نصف ساعة، يعني تأخذ تقريبا 45 دقيقة قراءته. لو كررت سورة الفاتحة 45 دقيقة هذا أحسن من أنك تقرأ سورة البقرة، لأن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن وأعظم ما يسترقى بها. لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، هل هي قاعدة مطلقة أو ممن يعاني الوسوسة؟ هذه قاعدة مطلقة لمن يعاني الوسوسة ولمن لا يعاني، أي لا يقطع صلاته إلا بيقين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليقين مثالين، المثال الأول سماع الصوت، المثال الثاني شم الرائحة، كأنه قال لا ينصرف إلا بأمر متيقن، لكنه عبر عن ذلك بالمثال. هل انتقال المني ولم يخرج بنفسه لا بحبسه هل يوجب الغسل على المذهب؟ على المذهب مجرد الانتقال يوجب الغسل، وعلى القول الراجح أنه لا يوجب، فعلى هذا نقول أخي السائل نعم، إذا انتقل بنفسه فيوجب الغسل، لكن القول الراجح أنه لا يوجب. إذا استمنى الصغير الذي عمره 9 أو 10 سنوات وأنزل بالاستمناء هل يكون بالغ؟ نعم، إذا أنزل دفقا بلذة يكون قد بلغ، ويعني الصبيان يختلفون في هذا اختلافا كبيرا، بعض الصبيان قد يبلغ عمرها 10 سنوات، وأيضا بعض الفتيات تأتيها الدورة الشهرية عمرها 9 سنوات، فمتى ما رأى إحدى علامات البلوغ يكون قد بلغ. هل الحائض تمس المصحف المجزأ جزء؟ نعم، المجزأ تأخذ حكم المصحف، يعني أحيانا يكون جزء عمة، جزء تبارك، جزء قد سمع، جزء ياسين، هذا جزء من المصحف، فينطبق عليه ما ينطبق على المصحف. مس الذكر بحائل لشهوة هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، ما دام أنه من وراء حائل فلا ينقض الوضوء، لكن ينبغي أن ينتبه، إذا مسه الذكر لشهوة فقد يخرج منه المذي، والمذي يخرج من غير شعور، المذي يخرج ولا يشعر به الإنسان، فلينتبه من أن يخرج منه المذي وهو لا يشعر. هل يجوز أن مس أطراف ورق المصحف دون الآيات؟ الذي يظهر أن الورق كله، الورق لا يمس على غير طهارة. إذا كان المسجد ليس له سور وإنما توجد مصليات متصلة بالمسجد صلي فيها الناس، هل تأخذ حكم المسجد؟ نعم تأخذ نعم. المصليات أو ما يسمى برحبة المسجد إذا كان لها سور تأخذ حكم المسجد، وإذا كان ليس لها سور فلا تأخذ حكم المسجد. وعلى ذلك فعلى جواب عن سؤال الأخ الكريم، هذه المصليات التي بدون سور لا تأخذ حكم المسجد. إذا استيقظت من النوم أجد ماء المني بدون شهوة، وكثيرا هذا يحدث لي بعد تغير الباطن علي. إذا كنت متأكدا أنه مني فيجب عليك الاغتسال حتى ولو كان بدون شهوة. نحن ذكرنا أنه أثناء النوم لا يشترط الشهوة ولا يشترط اللذة ولا يشترط حتى أن تتذكر احتلاما، لكن أحيانا لا يكون منيا، أحيانا يكون عرق، أحيانا يكون مذي، فإذا وجدت قرائن تدل على أنه مني فيجب عليك الاغتسال بغض النظر عن الشهوة وبغض النظر عن كونك تتذكر أو لا تتذكر. هل الاحتلام غسل؟ نعم الاحتلام موجب للغسل بالإجماع. ما حكم أذان الجنوب في المسجد إذا توضأ؟ الجنوب القول الراجح أنه يجوز، يصح الوضوء من الجنوب، لكن الإشكال في الوقت الحاضر أن المؤذنين الآن يؤذنون داخل المساجد، بينما المؤذنون فيما سبق كانوا يصعدون على المنارة، والمنارة تكون خارج المسجد. فهنا يعني تجد في بعض كتب الفقه يقولون أنه يجوز المؤذن أن يؤذن وهو جنوب بناء على الوضع زمنهم، يعني كانوا يؤذنون على المنائر وهي خارج المسجد، لكن المؤذنين في وقت الحاضر يؤذنون داخل المساجد، وعلى ذلك فالمؤذن ليس له أن يؤذن داخل المسجد لأن هذا لبث في المسجد. وعلى القول الراجح حتى لو توضأ، لأن الآية الصريحة ولا جنوبا إلا عابر سبيل، وهو لن يعبر السبيل سيبقى مدة الأذان يؤذن، وهذا لبث في المسجد وهو جنوب. قلتم في الدرس السابق بأن الأحرف السبع لم يتبقى منها إلا حرف واحد، هل القراءات الموجودة حاليا من اجتهاد واضعيها؟ هو بقي حرف واحد، وهذا الحرف الواحد تفرعت عنه هذه القراءات، تفرعت عنها وكلها قراءات صحيحة، يعني هي بلهجات العرب، بلهجات العرب، وهذا من باب التيسير على الأمة وليس باجتهاد واضعيها، وإنما هذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذه القراءات السبع متواترة ليست مجرد اجتهاد وإنما هي متواترة. ومن رحمة الله تعالى بالأمة أن وفق الصحابة لجمع الأمة على حرف واحد، وإلا لو كانت الأحرف السبع الأخرى أيضا موجودة لربما حصل شيء من الاختلاف، لكن وفق الله الصحابة فأجمعوا على جمع الأمة على حرف واحد. يوجد ظاهرة عند بعض العامة وهي تقبيل المصحف ووضعه عند الجبهة، لا بأس بهذا وإن كان الأولى تركه. روي ذلك عن بعض الصحابة، روي عن عكرمة بن أبي جهل وكان يقبل المصحف يقول هذا كتاب ربي، ولكن أكثر الصحابة لم يكن يفعله، فالأولى تركه، لكن من فعله لا نستطيع أن ننكر عليه، ليس هناك ما يستدعي أو ما يقتضي الإنكار. وضع المصحف في السيارة اعتقادا أنه يحفظ، هذا لا أصل له، لا أصل له، وضع المصحف في السيارة ليس له علاقة بالحفظ، الحفظ إذا أردت الحفظ فتحصن بالأذكار، أما مجرد وضع المصحف في السيارة هذا يشبه تعليق التمائم من المصحف، وهذه على قول الراجح أنها لا تجوز. طيب، ذكرتم كراهة قراءة القرآن للجنوب، فهل الأذكار داخلة؟ الأذكار غير داخلة، هذا خاص بقراءة القرآن، أما الأذكار فلا بأس بها للجنوب عند جميع العلماء. فلو أردت أن تأتي بأذكار النوم وأنت جنوب من غير الآيات فلا بأس، بل هذا هو المطلوب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وإنما الخلاف في قراءة القرآن خاصة. بعد الجماع اغتسلت وأنا ذاهب للصلاة ظهر مني وخروجه من غير شهوة، هل الوضوء انتقض؟ نعم انتقض الوضوء، لكن خروج هذا المني لا يوجب الغسل. أنت قد اغتسلت ثم خرج منك مني، فخروج المني هنا ليس خروجا بشهوة، لكن كما مر معنا في الدرس السابق الأصل أن ما خرج من السبيلين أنه ناقض للوضوء، فعلى ذلك يلزمك أن تعيد الوضوء. وإذا كنت قد صليت ولم تعيد الوضوء فعليك الآن أن تعيد الصلاة، وأنت معذور بالتأخير. وإذا كان هناك أسئلة شفهية نختم بها. نعم تفضل. أرفع صوتك. نعم أرفع الصوت في القرآن في المسجد ويحصل منه تشويش على من كان بجانبه، إذا كان يحصل أذية وتشويش هنا يمنع منه، لكن أيضا في المقابل نجد أن هذه يعني شبه ظاهرة توجد الآن في كثير من المساجد، أن بعض الناس ما يرتل القرآن، يفتح المصحف ويقرأ قراءة صامتة بدون ترتيل، هذا خلاف السنة. الله تعالى أمر بالترتيل ورتل القرآن ترتيلا، كيف يكون الترتيل من غير صوت؟ صحيح أنها تعتبر قراءة ويثاب عليها لأنه يحرك لسانه، لكن الأكمل أن يرفع صوته قليلا وأن يرتل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا، ثم إن الملائكة تستمع لقارئ القرآن، فينبغي أن يرفع صوته قليلا وأن يرتل القرآن وأن يحسن الصوت بالتلاوة وتستمع له الملائكة، وهذا أيضا يعني أكثر للخشوع والتدبر. أما مجرد القراءة الصامتة هكذا بحجة أنه لا يريد أن يشوش فهذا خلاف الأولى. لا نقول ارفع صوتك رفعا تشوش به على من عن يمينك ويسارك، لكن ارفعه قليلا، ارفعه قليلا ورتل القرآن ترتيلا. نعم. ما احتجم إلا به يعني داء، فالأفضل لمن هو صحيح ولا يعاني العلة أنه يتبرع بهذا لأن كمية الدم نعم، فالأفضل أنه يعني نعم. وعلى كل حال الحجامة كما قلنا ليس السنة أصلا، الحجامة يعني هي كشرب العسل، كاستعمال القسط البحري مثل الحبة السوداء، لكن هذا المرجع فيه لأهل الخبرة وأهل الطب، فهي مفيدة حتى لو لم يحتج الإنسان مفيدة. والقول بأن التبرع بالدم يغني عنها هذا غير صحيح، لأن التبرع بالدم يكون من العروق بينما هذا من الدماء السطحية، ولذلك تجد أن الحجام عندما يسحب الدم يسحب إلى أن يتوقف ما يخرج دم، بينما الذي يخرج من العروق يستمر في الخروج، بينما فرق كبير. فالحجامة تفعل لمن به داء ولمن ليس به داء، كلها نافعة ومفيدة بإذن الله عز وجل. نعم. نعم. أي نعم، دليل على ليس توقيفية، أحسنت، يعني ممكن أنها يقرأ بأي آيات معينة اختارها يغلب على ظنها أن فيها يعني رقية وفائدة، فهذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الصحابي على هذا الاجتهاد. فمثلا بعض الناس يقرأ آيات السحر إذا أراد يعني غلب على ظن أن هذا مسحور اختار آية السحر وقرأها، بعض الناس يقرأ الآيات التي فيها الشفاء، هذا يدل على أن الاختيار ليس توقيفيا، لكن التوقيفي هو أن يقرأ بالآيات أو يعني بما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأدعية التي ليس فيها يعني تعدد. ونكتب بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.